ان حتى لو قالوا بان هم جوه بعض في قلب بعض نفس الكيان، هو كيان واحد. علشان كده بعض النصارى بيتفلسفوا في موضوع الذات، يقول لك لا هم مش ثلاث ذوات، هم كيان او ذات واحده بس ثلاثه جوه بعض، كاني حطيت ثلاث بلالين جوه بعض ونفختهم كده، الثلاثه بقوا شكلهم حاجه واحده، او حطيت ثلاث اطواق او ثلاث خراطيم جوه بعض فبان حاجه واحده، ايا كان التصور او التشبيه. لكن بما انهم بيقولوا بتعدديه حقيقيه بغض النظر هم جوه بعض ولا بره بعض، ده كفر عندنا. هنا العلماء لما قالوا قل هو الله احد، كان هنا المقصود بها الاحديه الوحدانيه في الذات الالهيه، ان في ايات بتصف الله بانه واحد، في الايه دي بتصف الله بانه احد. الاحديه دي يعني الله عز وجل ليس مركبا، ليس مكونا، ما فيهوش تعددية في ذاته، بالإضافة إلى الإقرار بأن ما فيش بجانبه آخر، يعني خارج الذات الإلهية ما فيش إله آخر معه يعبد، فلا في داخله تعددية ولا في أكثر من إله يعبد. ده معنى قل هو الله واحد. طيب حين انا كاتب الاحد، هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتركب، ما فيش اي نوع من انواع التعددية، وقطعا ولا شك الثالوث فيه هذه التعددية. احنا ما بنقولش بان الكفر اللي النصارى واقعين فيه تعددية الصفات، ان في نصارى بيكذبوا على العوام، زي الكاهن اللي كان طالع مع يوسف الحسيني ده بيقول له لا احنا الاقانيم دي صفات، الاب والابن والروح القدس، ده الاب دلالة على الوجود، والابن دلالة على صفة العقل، والروح القدس دلالة على حياة الله، فاحنا كأننا بنقول اله واحد، لكن احنا بنصفه بانه موجود كائن، وبنصفه بانه عاقل، وبنصفه بانه حي، زي ما انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ده كلام فاضي. من ضمن النقاط الرئيسية في اقناع المسيحي بالتوحيد ان انت تبين له ان هم فعلا اشخاص او كائنات او ذوات، الطريقة اللي احنا عادنا نتكلم فيها المرة اللي فاتت، النصوص وقانون الايمان واقتباسات العلماء في تعريف يعني ايه اقنوم، كل دي وسائل مختلفة. كويس، احنا كمسلمين احنا مؤمنين بان الله واحد ليس فيه تعددية من ناحية الاشخاص او الذوات او انه مركب، لكن احنا بنؤمن بتعددية في الصفات، الله عز وجل متصف بصفات كثيرة جدا جدا، صفات نحن لا نستطيع حصرها، في بعضها احنا بنؤمن بها، والكلام ده احنا اسف في بعضها ذكر لنا عن طريق الوحي، في بعضها مش ما ذكرش لينا، سواء اسماء او صفات ايا كان. لكن في النهايه اهل السنه والجماعه بيقولوا الله عز وجل متصف بصفات كثيره جدا جدا، التعدديه في الصفات لا يستلزم او لا يعني تعدديه في الذات. دي اشكاليه وقع فيها طائفه من المنتسبين للاسلام اللي هم المعتزلة. المعتزلة قالوا ان بما اننا هنثبت لله صفات كثيرة فكأن الصفات دي ذوات، او هنثبت اشخاص اكثر من قديم، قدماء متعددين، ازليين متعددين، كأن العلم يعني ذات عليم، والرحمن يعني ذات رحيم، فانا لو قلت كذا صفة يبقى انا اثبتت كذا كائن قديم، ده ضلال مبين. فهم علشان خاطر يخرجوا من إشكالياتهم العقلية دي راحوا عطلوا الصفات خالص، وقالوا ان الصفات دي او الاسماء لا تدل على عليم او حكيم او خبير، علشان هم قالوا لو احنا هنثبت ده يبقى احنا نقول في بكل صفة كائن قديم متصف بهذه الصفة، كلام فاضي. احنا لما بنصف الله عز وجل نقول الله عز وجل واحد احد فرد صمد،